أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله فصل في أحكام أهل الذمة. تفضل. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام. يلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام. فين؟ في ضمان النفس واحد، والمال والعرض هذه ثلاثة، وإقامة الحدود أربعة، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا اكتبوا والسرقة، دون ما يعتقدون حله كالخمر اكتبوا والخنزير. إذن يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في النفس لو قتلوا، والمال لو سرقوا، والعرض إذا وقعوا في شيء. طيب، ونقيم عليهم الحدود إذا فيما يعتقدون تحريمه دون حله، لو شربوا الخمر ما نقيم حد، وشربوا أو أكلوا الخنزير ما نعزرهم. طيب، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. طيب، وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. نعم، متفق عليه هذا. طيب، وماذا يلزمهم كمان؟ ويلزمهم التمييز عن المسلمين في ماذا؟ في عدة أمور. بالقبور الأول، القبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا. الثاني والحلي، كيف؟ يعني في الزينة، بحذف مقدم رؤوسهم، يعني حلق مقدم رؤوسهم، يحلقون مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف، يعني ما يحلقون، ما يتشبهون بعادة الأشراف، لكن يحلقون بطريقة خاصة بهم، يعني تكون لهم قصة معينة يتميزون بها. ونحو شد زنار، وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب. طيب، إذن يختلفون عنا في الحلي. أيوة. ولدخول حمامنا جلجل، اللي هو جرس صغير. طيب، أو نحو خاتم رصاص برقابهم. إذن نتميز عنهم بإيش؟ في القبور واحد، في الحلي اثنين، في دخول الحمام ثلاثة، وفيها تفصيلات كل واحدة. ونحو خاتم برقابهم. الرابع، يتميزون عنا بركوب الخيل، ولهم ركوب غير خيل بغير سروج، فيركبون، يعني لا يركبون الخيل، فولهم ركوب يعني حيوان غير الخيل كالحمير بغير سروج، ما يضعون سرج، فيركبون بإكاف وهو البرذعة، وهي كساء يوضع على ظهر الدابة، ما يضعون سرج، يضعون إكاف. طيب، لماذا؟ لما روى الخلال. تفضل. لما روى الخلال أن عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشد المناطق الوسط، يعني الوسط وسطهم، يعني وأن يركبوا الأكف بالعرض. أي يعني يركبوا على الإكاف، ما يضعون السرج ويركبون بالعرض. طيب، لحظة، الآن هذا الكلام اللي ذكره المصنف، هل هو شريعة، حكم شرعي ينبغي التزامه، أم هذا ما اشترطه عليه عمر لما فتح ديارهم؟ اشترط على في بعض الفتوحات، اشترط عليهم هم يعني قبل منهم هذه الشروط، فهمت عليه؟ فمعناه انه ايش؟ اذا فتحنا بلد من بلادهم واتفقنا معهم على هذه الاتفاقات او غيرها يلتزمون، فهمت عليه؟ طيب، ولا يجوز تصديرهم في المجالس. أيوة. والقيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام. طيب، قال اكتبوا في بداءتهم بالسلام، قال في الإنصاف، وفيه احتمال يجوز للحاجة، اللي هو بداءتهم بالسلام، والمقصود مو السلام، السلام عليكم، بداءتهم بالتحية يعني. طيب، أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك. كيف حالك، يعني بكيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف حالك، اكتب عندها. وجوز تقي الدين الشيخ تقي الدين، وجوزه الشيخ تقي الدين، وقال في الفروع ويتوجه الجواز بالنية، يعني إذا كان بنية صالحة لهدايتهم وإسلامهم وكذا يجوز. على كلام تقي الدين شيخ الإسلام إنه ما يبدأهم بالسلام، لكن يمكن يبدأهم بكيف الحال وش أخبارك. والظاهر المسألة تعود مع المصلحة مش مع، يعني لما يكونوا هم ضعفاء مستضعفين ثم يعاملون بشدة، فهذا يجعلهم ينفرون من هذا الدين ولا يرغب أحد. ترى انظروا معاملتهم بهذه الغلطة أيضا تجعل غيرهم لا يرغب في دينهم لأنهم مستضعفين، فبطبيعة الحال المجتمع ما يبغى يصير مستضعف، فهمتوا؟ مثل ما يحصل اليوم كثير من أبناء المسلمين للأسف ودوا أن يكون غربي، واللي يكون جاي من أمريكا، واللي يكون في، ويرى أن المسلمين مستضعفين، بالتالي ما يبغى يتشبه بالمسلمين ولا يتشرف بأن يمتثل السنة في زيه ولا في لحيته ولا في ثوبه ولا في كلامه ولا في، بسبب إيش؟ الانهزامية سبب الشعور بالنقص أمام القوي. فإذا كان هؤلاء مستضعفون فلن يكونوا قدوة لأحد، لكن أحيانا حسن المعاملة تدعوهم وترغبهم في الإسلام، فهمتوا؟ والمسألة تدور مع المصلحة، إذا كان في إكرامهم ضرر لا يكرمون، وإذا كان في إكرامهم مصلحة فلا بأس أن يعني يعاملوا بها. ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، يعني ولا يجوز إيش تهنئتهم ولا تعزيتهم، تهنئتهم تهني بمولود ولا بنجاح أو بقدوم من سفر، أو تعزيتهم أو عيادتهم أنك تعزيهم في موت في ميت أو تعودهم في مريض، وشهادة أعيادهم تحضر أعياده أكتب عندها. قال في الإنصاف: وعنه في التهنئة والتعزية والعيادة، يصير عنه في مسألة إيش التهنئة إنك تهنيه أو تعزيه، التعزية والعيادة، وعنه في هذه الكراهة، وعنه الإباحة. إذن ثلاث روايات: رواية تقول بتحريم ذلك، ورواية تقول بكراهة ذلك، ورواية تقول بإباحة ذلك، والرواية الرابعة: وعنه تجوز لمصلحة الراجحة، واختارها تقي الدين. وعنه تجوز لمصلحة الراجحة اللي هي التهنئة والتعزية والعيادة، تجوز لمصلحة الراجحة، اختار هذه الرواية تقي الدين، وصوبها المرداوي، صوبها المرداوي قال هذا هو الصواب. والحقيقة شوفوا، يعني مسألة تحريم عيادتهم هذا شيء غريب، مع أنه ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عادهم، فأحيانا عادهم، فأحيانا مثل هذا يعني طيب أن يمنع ذلك على الإطلاق لا. وأحسن ما يقال هو ما قاله شيخ الإسلام إنها تجوز للمصلحة. تفضل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. طبعا يمنعون من إحداث الكنائس طبعا إلا في حالين، تعرفون إيش هي؟ إلا في حالتين: الحالة الأولى ما صالحناهم على أن الأرض لنا وقد اشترطوا إحداث كنائس، يعني إذا فتحنا أرض وهي لنا طبعا واتفقنا معهم، حصل بيننا وبينهم اللي هو الاتفاق على الخراج والجيزية، لكن اشترطوا بناء الكنائس فلهم أن يبنوا كنائس. والشيء الثاني ما صالحناهم على أن الأرض لهم، فإذا لهم أن يبنوا كنائس. تفضل يا شيخ. ومن بناء من هدم منها ولو ظلم. إذن نمنعهم من إحداث كنائس هذا الأول، والثاني بناء من هدم من الكنائس، وبناء من هدم منها هذا الثاني ولو ظلما، يعني لو هدمت الكنيسة سقطت بنفسها لا يعيدونها. قولوا ولو ظلما، طب لو أن المسلمين هدموا الكنيسة ظلم، اعتدوا على الكنيسة وهدموها، فهل تعاد ولا ما تعاد؟ المصنف إيش يقول؟ لا تعاد. يقول لا تعاد، إذا هدمت لا تعاد، وإن كان الهادم ظالم فسيأثم لكنه لا نعيدها. وقيل تعاد، قال في الفروع وهو أولى، وقيل يعاد المهدوم ظلما، يعني الظلم مش اللي من هدم بنفسه، من هدم بنفسه لا يعاد، لكن من هدم بظلم يعاد وهو الأولى، قال في الإنصاف وهو الأولى. طيب، لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. والحديث في الديلمي في الفردوس مظنة الضعف هو. طيب ويمنعون كذلك من ماذا يا مشايخ؟ إحداث الكنائس قلنا بناء من هدم الثاني، ومن تعلية بناء على مسلم وهذا الثالث ولو رضي المسلم، لقوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لاصقه يعني المسلم أو لا إذا كان يعد جارا له. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول يمنعون من تعلية البنيان على المسلم ما دام جارا له، إذا يسمى جار سواء كان لاصق به ولا ما هو لاصق لكنه جار من الجيران، يعني سواء كان لاصق به أو قريب منه، لكن ما دام أنه يعد في الجيران فإذا لا يعلو البناء الكافر على بناء المسلم. واضح هذا؟ طيب فإن على يعني بناء الكافر وجب نقضه. أكمل يا شيخ. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم. طيب. لأن ذلك لا يقتضي العلو. واضح هذا أصلا، واضح هذا، هذا تفريع لما مضى، لأنه قال لا يمنعون من التعلية معناته يجوز المساواة. طيب انتبهوا لمسألة قادمة الآن، ما ملكوه عاليا من مسلم هل ينقضه ولا لا؟ لأنه مسلم بجوار مسلم، فالمسلم بنى دارا أعلى من جاره ثم باعها على ذمي، فهمت المسألة؟ تنقض ولا ما تنقض؟ ماذا قال؟ تفضل ماذا قال؟ وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. أي مسألتين هذه، إذن يقول لو أخذ مسلم لا تنقض، ولو عاد ولا يعاد عاليا لو انهدم. لكن هذا الذي على الذي ملكه الذمي من مسلم عاليا أعلى من مسلم لو انهدم بنفسه ما يقدر يعيده كما كان. طيب إيش كمان باقي أحكام لهم؟ ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، هذا الرابع معناته، فإن فعلوا أتلفناهما. الخمر والخنزير إذا أعلنوا إذا أظهروا. نعم. ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن. ومن إظهار ناقوس وجهر بكتاب، خلوها خمسة، وجهر بكتابهم هذا السادس، ورفع صوت على مين؟ على ميت، لأن هذا من شعارهم، ومن قراءة قرآن إن نمنعهم. يبغوا يعرفوا كلام الله نعرفهم كلام الله ويمشوا، أما أنه يأخذ القرآن ويقعد يقرأ القرآن دائما وكذا هذا نخشى عليه منه. طيب ونمنعهم أيضا من إظهار أكل وشرب في نهار رمضان. انتهينا يا مشايخ ولا لا؟ قد يقال إنه هذه أحكام جائرة، صح ولا لا؟ ويقال الآن طبعا الآن الكثير من المسلمين صار يتدارى ويتوارى من إظهار مثل هذه الأحكام، صح ولا لا؟ طبعا هذه الأحكام لما كان للمسلمين عزة وقوة، صح ولا لا؟ ولما أصبح المسلمون هم الضعفاء وأصبح الغرب هم الأقوياء، ماذا فعل الغرب في المسلمين الضعفاء؟ سووا مثل هذا ولا أشنع؟ أشنع بكثير. فالذين يتباكون ويتشدقون بالغرب وديمقراطية الغرب وكذا هذا مو صحيح. إذا كانت الحياة تقوم على فرض القوي على الغلبة وأن القوي يفرض على الضعيف ما يريد، فإذا كوننا نفرض دين الله أولى من أنه يأتي الغرب يفرض علينا قوانينه هو، فهمت علي؟ وأنا أقول يا إخوان قضية خطيرة جدا جدا أن نعانيها ونعيشها، وهي مسألة الشعور بالإنهزامية والشعور بالنقص والشعور بالضعف أمام الغرب. كثير من الناس يتوارى ما يستطيع يقول أنه إيه حكم الله كذا، ليش؟ عشان الغرب لا يهد. ونحن نقول ما هي ليست كذلك، يعني ما هكذا ترد الإبل أو تورد الإبل. ينبغي أن نميز ما كان من شرع الله تبارك وتعالى قطعا فوالله نفخر به ولا نتردد، سواء انتقدونا أو رمونا بالإيش بالإقصائية ولا الإيش أحادية الرأي وخذ من هذه الترهات ما شئت، كل هذا كلام لا قيمة له، فهمت علي؟ إذا قالوا هذه والله هذه أحادية رأي وهذا استبداد وهذا فهمت وهذا استبداد بالرأي، والله إذا كان هذا شرع الله والله الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، سموه استبداد بالرأي ولا سموه ما شئتم، فهمت علي؟ شرع الله يمضي عليكم يمضي عليكم، لكن نفرق بين إيش؟ بين ما هو شرع الله قطعا وبين ما هي اجتهادات تحتمل، ما هي أكيد شرع الله. فهمت المسألة؟ فنفرق بين هذا وهذا. فالربا حرام، إذا قالوا لا الربا هذا لا هذا هذا يعارض الاقتصاد ويعرقل حركة الاقتصاد، نقول حرام. لا بس لكن المجتمعات اللي ما فيها ربا هذه مجتمعات متخلفة اقتصاديا، نقول حرام ولا يجوز. والزنا حرام، والسفور حرام، والعري حرام، فهمت عليه؟ كل هذا حرام قطعا. رضي به الغرب رضي، لم يعجب الغرب فليغضب. صح لا؟ أما نجلس نتوارى ونخبي. بعض الناس يكلمهم عن الرق في الإسلام، يقول لا هو الإسلام شوية قليل، يعني ما بقي إلا قليل، وينكر أن الإسلام فيه رق، وشوية ينكر أن الإسلام يوجب الحد على الزاني والزانية إذا رضي. يا أخي إذا رضي هذه حرية شخصية، ما عندنا في الإسلام حرية شخصية في الزنا. فهمتوا علي ولا لا؟ يمكن الغرب ما يفهمون عربي، هذه مشكلتهم. يعني نقولها بالعربي بكل صراحة وبكل وضوح ولا مداراة ولا، ونفخر بهذا الكلام، واضح جدا. لا هذه حرية شخصية ما ولولا إني في درس قلت كلام ثاني. يلا امشوا بس. وهؤلاء الذين ترى هؤلاء أذناب الغرب وعبيد الغرب من العرب للأسف، وممن ينتسبون للإسلام، سبحان الله العظيم، هم أشد الناس إقصائية وأشد الناس غلو وتكلف وتنطع وعدم احترام للآخر. صح ولا لا؟ لأنه لو رآك، انتبه، لو رآك وسمعك والله أنت مثلا تتجنب شيء لأنه محرم. يعني هذه مشهد رأيته أنا في مقطع، إنه شخص يعني ما يبغى يسمع أغنية، إيه؟ قاموا عليه حرام، يعني جايبين له مغنية تغني، بعدين يقولوا له إيش رأيك في الأغنية؟ قال لا أنا ما أسمع، حرام. حرام؟ قاموا عليه حرام؟ إيه إيه إيه حرام، إيه إيش إيش حرام؟ حرام وستين حرام، إيش مو حرام؟ حرمة قاعدة تغني بموسيقى، منتهى الخضوع في القول، إيش اللي ما هو حرام؟ طيب أنا رأيي إنه حرام، قمت علي أنتوا قومة السباع المفترسة عشان قلت حرام، طيب ما عندكم أنتوا حرية رأي يعني؟ فهمت علي؟ طيب خلوا لي أنا بس حرية رأي، يعني أنا أرى إنه حرمة ما أبغى أسمعها. تفضل يا شيخ أكمل. وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. فنحن وإن صلحوا في بلادهم على جزية، وهذه مسألة أخرى، إذا صلحناهم في بلادهم على جزية أو خراج ما نمنعهم من شيء من ذلك، يعني أنهم يبنوا الكنائس أو يفعلوا ما شاءوا، الناقوس وجهر بكتابهم، لأنهم في بلدهم فلا يلزمون بشيء. فهمت علي؟ تفضل. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. وإن تحاكموا بس لا لحظة أضيفه عندها، لكن اكتبوا يجوز إذا دخول الكافر للمسجد، يقول لا يجوز، لكنهم يقولون يجوز دخوله إذا استؤجر لعمارتها وبنائها. إذا الكافر ليس له أن يدخل المسجد. طيب كمل. الكافر ليس له أن يدخل المسجد، صح؟ لا أصلا عيب تقولوا كافر، ترى غلط، يعني ما هو من كافر وستين كافر، يا ناس إيش الهوان هذا اللي أصاب المسلمين؟ يا أخي كافر هو اسمه، صح ولا لا؟ مثل ما هم يسمون رجعيين وراديكاليين وأسماء وخذ من، صح ولا لا؟ كم من الإصلاحات يطلقونها علينا؟ يعني من حقهم هم يطلقون علينا ما شاء، وليس من حقنا نحن أن نطلق عليهم ما قاله الله عز وجل وما سماهم به الله عز وجل. ترى المشكلة ما هي في الغرب، المشكلة في المسلمين المنهزمين. طيب وليس للكافر، عشان ايش تثبت انه كافر؟ يعني ما ليس له ان يدخل المسجد الا اذا كان ادخلناه لعمارتها وبنائها. تفضل يا شيخ. وان تحاكموا الينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى اي يعني لنا ان نحكم فيهم ولنا ان نترك الحكم، لسنا ملزمين، لقوله تعالى نعم. فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. اي او اعرض عنهم. نعم. وان اتجر الينا حربي أخذ منه العشر. إيه نأخذ منه العشر، هذا العشر هذا مقابل تجارته عندنا الحربي، وإذا كانوا ذمي نأخذ منه نصف العشر. وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه. نعم. مرة في السنة فقط. نعم. يعني نأخذ منه كل سنة عشرة تجارتي ونصف عشر التجارة. تفضل. ولا تعشر أموال المسلمين. أموال المسلمين التجار ما نأخذ منها العشور، وإنما نأخذ منها الزكاة، أكتب عندها بل الزكاة فقط. أكمل. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد. أكتب عندها وعنه يقر. المسألة الآن في مسألة لو أن كافر انتقل من دين لدين آخر، هل نقره ولا لا؟ نقول لا، إما تبقى على دينك أو الإسلام. فيقول لا يقر، المذهب لا يقر، والظاهر أنه يقر. أكمل يا شيخ. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. طيب. فإن أباهما هددا وحبس وضرب. أكتبوا ولا يقتل للشبهة، لكن ما نقتله للشبهة، ما نقتل هذا الكافر اللي هو نصراني تهود أو يهودي تنصر، ما نقتله، وإنما يهدد ويحبس ويمكن يعاقب بالضرب، لكنه لا يقتل للشبهة. عجيب، شبهة في دم كافر؟ إيه، والمسلم هو ما يسترق دماء الناس إلا بسبب. طيب. قيل للإمام أن أقتله، قال لا. يعني أحمد، الإمام أحمد قالوا أن أقتله، قال لا. طيب. أكمل يا شيخ. فصل فيما ينقض العهد. أيوه. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار. لحظة يا شيخ، واحدة واحدة. فإن أبى الذمي بذل الجزية، هذا الأول، انتقض عهده. أو أبى الصغار، يقول أدفع لكنه باستعلاء وكذا، هذا الثاني. أو التزام أحكام الإسلام، هذا الثالث. طيب. أو قاتلنا، هذا الرابع. أو تعدى على مسلم بقتل، قتل مسلم يعني، خمسة، هذا الخامس. أو زنا، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو بمسلمة، أو زنا بمسلمة، هذا الست. وقياسه اللواط لو فعله. أو تعدى بقطع طريق، وهذا السابع. أو تجسيس، تجسس علينا، هذا الثامن. أو إيواء جاسوس، طيب، هذا التاسع. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء، هذا العاشر. ما الحكم؟ انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين. قال وكذا لو لحق بدار حرب، هذا الحادي عشر، انتقض عهده. طيب عندنا مسائل الآن لا تنقض العهد. لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما، هذان الأمران لا. إن أظهر منكرا يعزر، إن قذف مسلما يحد، لكن ما ينتقض العهد. طيب. وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له. يعني إذا فعل شيء من الإحداش هذه الماضية، قتل، تعدى، تكلم، قطع طريق، تجسس، هو ينتقض عهده. أما زوجاته أو أولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له. لماذا؟ لأن النقض وجد منه فاختص به. طيب الآن إيش الحكم؟ نقول انتقض عهده. طيب إذا انتقض عهده إيش يصير؟ وحل دمه. ولو قال تبت، يعني يحل دمه لو قال تبت، فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق أو ورق ومن، من يعني يتركوه بدون مقابل، وفداء بمال أو بأسير مسلم، بمال أو أسير مسلم. إذن هو يخير الإمام بين هذه الأربعة، قتل واحد والرق والمن والفداء بالمال أو بالأسير. وحل ماله، أبغاكم تكتبوا عند حل دمه واحد، هذا اللي ينبني على انتقاض العهد، سيحل دمه واحد وماله، ويحل ماله الثاني. ولما نقول حل دمه مو معنى حل دمه أنه يعني أنه يجب قتله، لا، هو في يد الإمام، لكن يجوز أقصى شيء نقتله، يجوز، ويجوز أقل من ذلك اللي هو إيش؟ أن نسترقه، يجوز أن نطلقه بحسب المصلحة. إذن يخير فيه الإمام تخير مصلحة مش تشهي. وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع المال هذا لا حرمة له في نفسه، ماله ليس له حرمة في نفسه بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا. إذا نأخذ ماله ونضعه في مصالح المسلمين. طيب لو أنه أسلم، قال وإن أسلم حرم قتله، لو أنه بعد ما مسكناه انتقض عهده هل دمه؟ وإن أسلم قال حرم قتله اكتب ورقه، يعني يحرم أن نقتله ويحرم أن نسترقه إلا إن رق ثم أسلم فهو رقيق. إذن يعني ابتداء لا يشرع في رقه، ما نشرع يعني ما يجوز إنشاء رق بعد أن أسلم. أكرر وإن أسلم سيحرم إيش؟ قتله، ما يجوز نقتله لأنه الآن مسلم صار. طيب هل يجوز أن نسترقه بعد ما أسلم؟ لا ما يجوز أن نسترقه بعد ما أسلم. طيب هب أنه بعد أن أخذناه هذا الذي انتقض عهده فالإمام استرقه جعله رقيقا، استرقه وهو كافر ثم أسلم بعد ما استرق، هو رقيق مسلم، ها صار رقيق أسلم، حكم حكم الرقيق اللي أسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.